نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكونا من واحد بنية منه. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. ولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، ومنه قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وأما شرعا فهو إعلام خاص، ولهذا نعرفه شرعا بأنه التعبد لله تعالى بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها، وإن شئت فقل التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص للدعوة إلى الصلاة، لكن التعريف الأول أسد. وهذا التعريف، أعني قولنا التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول الوقت، هذا التعريف أولى من قول بعضهم الإعلام بدخول وقت الصلاة، وإنما كان أولى لوجهين. الوجه الأول أن الأذان عبادة، فينبغي التنويه عنها في التعريف بأن يقال التعبد لله. وثانيا أن الأذان لا يتقيد بأول الوقت، ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه لما أراد بلال أن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. والأذان كانت مشروعيته في السنة الأولى من الهجرة على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب مشروعيته أنه لما كثر الناس في المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما فيما بينهم، فقال بعضهم: لو اتخذتم ناقوسا، وهو الجرس الكبير، لأجل أن يعلموا الناس بدخول وقت الصلاة، فكرهوا ذلك لأنه من شعار النصارى. وقال بعضهم: لو اتخذتم بوقا، فكرهوا ذلك لأنه من شعار اليهود. وقال بعضهم: لو رفعنا نارا، فكرهوا ذلك لأنه من شعار المجوس. فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى في المنام قال: طاف بي وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت له: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: أدعو به إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان. قال رضي الله عنه: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم فألقي الأذان على بلال، لأنه أندى أو فإنه أندى منك صوتا. قال فقمت فألقيته على بلال رضي الله عنه فصار يؤذن به، فسمع ذلك عمر رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذا هو أصل مشروعية الأذان. وشرع الأذان لحكم عظيمة، فمن حكم مشروعيته أولاً أن فيه إظهاراً لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة، وثانياً أن فيه إظهاراً لكلمة التوحيد، وثالثاً الإعلام بدخول وقت الصلاة، ورابعاً الإعلام بمكان الصلاة، وخامساً الدعاء لصلاة الجماعة. هذه بعض الحكم من شرعية الأذان. والأذان أفضل من الإقامة لأنه والأذان أفضل من الإقامة لزيادته عليه، لأنه أكثر جملاً وألفاظاً، وهو أيضاً أفضل من الإمامة لأن الأحاديث قد وردت في فضل الأذان. ولهذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية فقال: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. وهذه الأحاديث تدل على فضيلة الأذان، ولم يرد في الإمامة ما يدل على فضلها كما ورد في الأذان. وذهب بعض أهل العلم وهذا القول، أعني أن الأذان أفضل من الإمامة، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والقول الثاني أن الإمامة أفضل من الأذان، قالوا لأن الإمامة هي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، مذهب الحنفية والمالكية، أن الإمامة أفضل من الأذان. ولكن القول الأول أصح، وهو أن الأذان أفضل. وإنما لم يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء لم يشتغلوا بالأذان لانشغالهم بما هو أهم من مصالح المسلمين، فاشتغلوا بالإمامة لأنها وظيفة الإمام الأعظم في ذلك الوقت. فعلى هذا نقول الأذان أفضل من الإمامة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الإمامة دون الأذان، فالجواب عنه أولا أن يقال إن الإمامة هي وظيفة الإمام الأعظم، وثانيا أن انشغالهم بالإمامة العظمى كفتهم عن هذا الأذان، لأنهم انشغلوا بما هو أهم وأعظم. ولأن الأذان أيضا أشق، لأنه يحتاج إلى مراقبة وتتبع دخول الوقت وغير ذلك. أما الإقامة في قول الباب الأذان والإقامة، الإقامة مصدر أقامة، فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزال قعودهم. وأما شرعا فالإقامة هي التعبد لله تعالى بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. يقول المؤلف رحمه الله: وهما فرض كفاية. نعم، وهما فرض كفاية، أي الأذان والإقامة فرض كفاية، والمراد للصلوات الخمس. وقوله وهما فرض كفاية لم يقل فرض كفاية، مع أن الأصل التطابق بين المبتدأ والخبر فيشترط التطابق بينهما، لكن المؤلف رحمه الله لم يطابق بينهما ولم يقل وهما فرض كفاية، إما لأنهما كالشيء الواحد، لأن كليهما يدعى به للصلاة، أو أن العبارة على حذف مضاف تقديره فعلهما، أي فعل كل واحد منهما فرض. وقوله وهما فرض كفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واعلم أن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين: الأمر الأول أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع وإلى العموم، فالخطاب في فرض العين موجه للجميع والعموم، والخطاب أيضا في فرض الكفاية موجه للجميع والعموم. وثانيا مما يشتركان فيه أنهما إذا تركا فإنهم يأثمون، أنهما يعني فرض الكفاية والعين إذا تركا فإنهم يأثمون. إذن يشتركان في أصل الخطاب وفي أن تركهما سبب للإثم. وأما ما يفترقان فيه فيفترقان في ثاني حال، يفترقان في ثاني حال. ففرض العين مطلوب من كل مكلف بنفسه، وأما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذلك أن الخطاب الموجه من الشارع إن كان المقصود به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود به هو الفاعل فهو فرض عين. فهمتم؟ الخطاب خطاب الشارع إن كان المقصود هو إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود به هو الفاعل فهو فرض عين. فمثلا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كل هذا فرض كفاية، لأن المقصود ماذا؟ لأن المقصود هو إيجاد الفعل. ولا يمكن أن نقول إنه فرض عين أن جميع المسلمين يغسلون هذا الميت ويكفنونه، هذا أمر مستحيل. يعني لو اجتمع 1000 شخص فرضا 1000 شخص هل يمكن أن يكفنوا هذا الميت وأن يغسلوه؟ سيحصل لغط ويحصل فوضى. فالمقصود هو إيجاد الفعل، وأما فرض العين فالمقصود منه الفاعل أصلا. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. إذن الأمر إذا روعي فيه الفاعل إن كان المراعى الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى فيه الفعل يعني إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. وأيما أفضل؟ ذهب بعض العلماء إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فاعله يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، ولكن هذا القول فيه نظر، بل فرض الكفاية أفضل، بل فرض العين أفضل، فرض العين أفضل. ويدل على أفضليته أن الله عز وجل أوجبه على كل مكلف بعينه، وهذا يدل على محبة الله عز وجل له. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وهما فرض كفاية. ولهذا يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام. ومعنى يقاتل أي يلزمون بذلك، لأنه يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين القتل وبين المقاتلة. فالمقاتلة فالقتل المقصود منه إزهاق النفس، وأما المقاتلة فالمقصود منها الإلزام والخضوع للحكم الشرعي، فإذا خضع فإنه يكف عنه. فالمقصود من المقاتلة هي إلزام من وجهت إليه، من وجه إليه الأمر بالحكم الشرعي. يقول المؤلف رحمه الله: في الحضر، أي أن الأذان والإقامة إنما يجبان في الحضر، فخرج بذلك السفر، فلا يجبان في حال السفر، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. إذن قوله في الحضر أي في محل الإقامة في القرى والأمصار، فلا يجبان في السفر. قال: على الرجال. على الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فخرج بذلك النساء والخنافة والصبيان، فلا يجب عليهم الأذان. إذن على الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فخرج بذلك أولا أنه لا يجب على المنفرد، لأن قال المؤلف قال الرجال، وثانيا أنه لا يجب على النساء، وثالثا أنه لا يجب على الخناثة، ورابعا أنه لا يجب على الصبيان. أما عدم وجوبه على المنفرد أو على الفرد، فلأن المقصود من الأذان هو الإعلام، هو إعلام الغير بدخول وقت الصلاة، والمنفرد ليس عنده من يعلمه، ليس عنده من يعلمه، وإنما يعلم نفسه، لكنه سنة في حق كما سيأتي. وأما بالنسبة للنساء فلأن النساء لسنا من أهل رفع الصوت، فالأذان من مشروعيته رفع الصوت، والمرأة لا يشرع لها رفع الصوت. وأما بالنسبة للخناثة جمع خنثى، يعني خنثى المشكل، فلا يجب عليه إلحاقا له بالأنثى من باب الاحتياط. وأما بالنسبة للصبي فلعدم تكليفه. يقول المؤلف رحمه الله: الأحرار. هذا صفة لقوله الرجال، يعني على الرجال الأحرار، فخرج بذلك الأرقاء والمبعضين. قالوا: لأن فرض الكفاية لا يلزم رقيقا، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، فلم يجب عليه. هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني أن الرقيق كالحر في جميع الأحكام التكليفية التي أوجبها الله عز وجل، إلا ما دل الدليل على استثنائه. والذي دل الدليل على استثنائه هو ما يتعلق بالأمور المالية، لأن العبد وما ملك لسيده. فعلى هذا جميع ما شرعه الله عز وجل من العبادات البدنية المحضة فإنها تجب على الرقيق، لأن الخطاب موجه إليه، فهو داخل في عموم يا أيها الذين آمنوا. لكن ما يتعلق بالمال من وجوب الزكاة ومن وجوب النفقة ونحوها فلا يجب عليه، لأن هذه العبادة مبناها على الملك، والعبد لا يملك. يقول المؤلف رحمه الله: الأحرار. ثم قال رحمه الله: ويسنان ويسنان للمنفرد، أي الأذان والإقامة. فالأذان والإقامة في حق المنفرد سنة. والدليل على مشروعية الأذان في حق المنفرد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا دليل على مشروعية ماذا؟ على مشروعية الأذان للمنفرد. قال رحمه الله: وفي السفر، أي ويسنان في السفر أيضا. وعلم من قوله وفي السفر أن الأذان لا يجب على المسافر أو على المسافرين، أن الأذان لا يجب على المسافرين بل يسن في حقهم. قالوا: والدليل على ذلك أن الأذان إنما شرع للإعلام بوقت الصلاة لمساجد الجماعة التي يجمع فيها لأجل أن يجتمع الناس ويدركوا الجماعة. وهذه الحكمة منتفية في حق المسافرين لأنهم مجتمعون. هذا هو المذهب وهذا هو التعليل لهذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة وجوب الأذان على المسافرين، وأن الأذان كما يجب في الحضر يجب في السفر. ويدل لذلك أولاً أن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بالأذان في السفر، ولهذا أمر بلالاً أن يؤذن في السفر، كما تقدم أنه لما أراد الأذان قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد أبرد حتى رأوا فيء التلول. ومما يدل على وجوبه أيضا على المسافرين حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه من الشببة: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقوله إذا حضرت الصلاة عام يشمل حضورها في الحضر وحضورها في السفر. وعلى هذا فالأذان واجب على الجماعة في الحضر وفي السفر لعموم الأدلة. يقول المؤلف رحمه الله: ويكرهان للنساء. يكرهان للنساء، قالوا لأن الأذان وظيفة الرجال، وكون النساء يؤذن فيه نوع تشبه بالرجال، ولأن المطلوب من المرأة ألا ترفع صوتها بل تخفض صوتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. والقول بكراهة الأذان للنساء هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب. وقيل إنه يسن للنساء، وقيل إنه يباح للنساء، وقيل إنه يسن بلا رفع صوت. وهذا الذي ذكره وهذا القول هو الذي دفعه المؤلف هنا في قوله ولو بلا رفع صوت. والأقرب والله أعلم أن الأذان بالنسبة للنساء مباح، أنه مباح بشرط ألا يكون بحضرة رجال أجانب. فلو اجتمعنا مثلا وأرادنا أن يصلين جماعة فيباح في حقهن الأذان. يقول المؤلف رحمه الله: ولو بلا رفع صوت، أي أن الأذان والإقامة يكرهان للنساء ولو كان الأذان والإقامة منهما بلا رفع صوت، لأن الأذان والإقامة يشرع فيهما رفع الصوت، والمطلوب من النساء خفض أصواتهن خفض أصواتهن، فعلى هذا لا يشرع لهن الأذان ولو أذن بلا رفع صوت. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصحان إلا مرتبين، لا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منه. ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الأذان. أولا قال: إلا مرتبين، أي أن يأتي بجمل الأذان مرتبة. فلو قال مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أو قال الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن محمد رسول الله ثم أتى بالشهادة لله عز وجل، أو قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة، فإن الأذان لا يصح. ووجه ذلك أن الأذان عبادة وردت بهذه الصيغة وبهذا اللفظ، فوجب المحافظة عليه ولا يجوز الإخلال به، لأنه ذكر ورد عن الشرع فيجب الالتزام به. فعلى هذا لو قدم بعض الجمل على بعض فإنه لا يصح. فلو نكس الأذان بأن أتى به منكسا، بأن قال الله أكبر، بأن قال لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة، أشهد أن محمد رسول الله، فإنه لا يصح. إذن من شروط صحة الأذان: أولا الترتيب في جمله، فلو نكسه جملة أو بعضا لم يصح. لو نكسه جملة بأن جعل الأذان كله منكسا، فبدأ من لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أو نكس بعض جمله بأن قدم مثلا الحيعلتين على الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح. يقول المؤلف رحمه الله: متواليين، متواليين، فلا بد أيضا من التوالي بين جمل الأذان، فلا يصح الأذان مفرقا. فلو قال مثلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم جلس يستريح، ثم قام وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم جلس ثم قام وكمل الأذان، فإنه لا يصح، لا بد من التوالي. والدليل على اشتراط التوالي: أولا أن الأذان عبادة وردت عن الشارع متوالية، فوجب المحافظة عليه بألفاظه وصفاته، والتوالي من صفات الأذان. وثانيا أن الأذان عبادة واحدة، ومع عدم التوالي يكون حينئذ تفريق لجمل هذه العبادة الواحدة. يقول المؤلف رحمه الله: عرفا، عرفا، يعني أن المرجع في التوالي هو العرف، فليس هناك حد محدود. فعلى هذا لو أنه فصل بين جمل الأذان، لو فصل بين جمل الأذان بفاصل طويل كثير، فإن الأذان يبطل. كذلك أيضا لو فصل بين جمل الأذان بكلام محرم ولو يسيرا، بطل الأذان. إذن يبطل الأذان فصل كثير أو يسير محرم. فصل كثير بمعنى أنه فصل بين جمله فلا يصح لعدم التوالي، أو يسير محرم بأن مثلا كان يؤذن وفي أثناء الأذان تكلم معه شخص أو فتح الباب أو فعل فعلا فالتفت إليه وسبه لعنه، قال لعنك الله أو نحو ذلك، فإن الأذان يفسد ولا يصح. لماذا يفسد؟ وجه فساده، مفهوم المسألة ولا لا؟ إذن الأذان الآن يبطل بفاصل طويل لأنه تفوت به الموالات، أو بكلام يسير محرم يبطله. لماذا؟ نقول لأن من شرط صحة الأذان عدالة المؤذن، من شرط صحة الأذان عدالة المؤذن، أي أن يكون المؤذن عدلا. فإذا أتى بكلام محرم فسق، وحينئذ اتصف بالفسق، والأذان لا يصح من الفاسق. واضح محمد؟ واضح وجه بطلان؟ يعني لو أنه في أثناء الأذان تكلم بكلام محرم، سب شخصا، لعنه، أو قذف شخصا أو نحو ذلك، فنقول يبطل أذانه. لماذا يبطل أذانه؟ قالوا لأن من شرط صحة الأذان أن يكون المؤذن عدلا. فإذا أتى بكلام محرم فسق، وإذا فسق لم يصح أذانه، لأنه لم يتصف بالوصف الذي يصح به الأذان. ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب، وقول المؤلف رحمه الله مرتبين متواليين، التوالي هنا بين جمل الأذان وبين جمل الإقامة. وأما التوالي بين الأذان والإقامة، التوالي بين الأذان والإقامة فليست شرطا فلا تعتبر، فيجوز الفصل بينهما. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن يكون من واحد، وأن يكون أي لا يصح الأذان ولا الإقامة إلا من شخص واحد. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح، ولو أقام واحد بعض الإقامة وكملها آخر لم يصح، ولو كان ذلك لعذر. مثاله إنسان يؤذن وشرع في الأذان، وفي أثناء الأذان أغمي عليه وسقط، فجاء شخص وكمل الأذان من حيث انتهى الأول، فإن هذا الأذان لا يصح، بل لا بد أن يستأنفه من جديد. وكذلك أيضا بالنسبة للإقامة، لأن الأذان عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا تصح من شخصين، بل لا بد أن يتولاهما واحد. أما تولي الأذان، أما تولي الإقامة لمن يتولى الأذان فهذا سنة، فالسنة أن من أذن أن يقيم، ولكنه ليس شرطا. فلو أذن شخص وأقام آخر صح، لأن هذه عبادة وهذه عبادة، ولهذا لا يشترط التوالي بينهما. لكن الأفضل أن من أذن فهو يقيم، وقد جاء في حديث في صحته نظر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أذن فهو يقيم. إذن يسن أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحد، ولكن هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا في الجمع بينهما، أما في أفرادهما وآحادهما فهو شرط. إذن نقول تولي الشخص الواحد للأذان والإقامة بجملتها إيش؟ سنة. أما باعتبار أفرادها فهو شرط لصحته، بمعنى أن السنة أن من أذن أن يقيم، لكن لا يصح أن يتولى الأذان أكثر من واحد، أو أن يتولى الإقامة أكثر من واحد، لأن الأذان والإقامة كلاهما عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا تصح إلا من شخص واحد. والدليل على أنها لا تصح إلا من شخص واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل فأذنوا، فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدل على أن الأذان لا يصح إلا من شخص واحد لقوله فليؤذن لكم أحدكم. ولا بد فيه أيضا من رفع الصوت كما سأل، يقول المؤلف بنية من، أي لا يصح إلا بنية من الشخص الواحد، فلا بد من النية فلو أنه مثلا أتى بألفاظ الأذان من غير نية لم يصح أذانه، لأن الأذان عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: وشرق إلى آخره، يعني إن شاء الله نكمله في الدرس القادم، وفق الله جميعاً.